راضيا بربه، راضيا عن ربه جل في علاه، راضيا به مقدرا، راضيا عن الله جل وعلا مشرعا، يحمد الله على كل نعمة، وأيضا يصبر على كل بلية، عالما بأن الله جل وعلا ما أراد له إلا الخير. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فإذا انقلب على وجهه خسر الدنيا بأسرها وخسر الآخرة أيضا. ففي الدنيا إن أراد المال والسعة والرزق والسلطان والجاه فهذا أيضا لا يكون إلا من قبل الله جل في علاه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها ولذلك قال الله تعالى ذلك هو الخسران المبين. لا خسران بعد هذا الخسران، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو من دون الله جل في علاه ما لا ينفع ما لا يضره ما لا ما لا يضره وما لا ينفعه. لأنه لا يملك الضر والنفع إلا الله جل وعلا، ولا يملك ما في الدنيا إلا الله جل وعلا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. طبعا يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأيضا أنه لو دعا غير الله جل وعلا غضب الله عليه، وإن غضب الله عليه كان عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى لبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. في قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار فيها دلالة واضحة على تفضيل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن الإيمان لا بد له من عمل، وأن الجنة لا يدخلها إلا من قدم عملا، أن الجنة لا يدخلها إلا من قدم عملا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الله يدخل الذين آمنوا، والإيمان إن كان في القلب صادقا وجب أن نراه أو نرى له أثره عملا ظاهرا. فإن المؤمن الذي ادعى بأنه آمن بالله جل وعلا وجب عليه أن يأتي بكلية أركان الإسلام، كل ذلك على ما استطاع الإنسان كصلاة وزكاة وحج وصوم. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما يمكن أن تجد وصف الجنة أو الكلام على دخول الجنة بالإيمان دون العمل الصالح، وأيضا كما قلنا لأن الظاهر والباطن يرتبطان ارتباطا وثيقا، وأن الباطن يؤثر تأثيرا ظاهرا في الظاهر. فكلما كان الإيمان في القلب مغروزا كلما كانت الأعمال ظاهرة. وإن الله إذا أحب عبدا وفقه لكل خير ولكل بر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، ليست جنة واحدة بل جنات. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. إن الله يفعل ما يريد، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الخير كله بيد الله جل في علاه، وأن الله قد فرغ من العباد، وأن من أراد الله له خيرا أدخله الجنة، وأن من أراد الله إهلاكه أهلكه سبحانه جل في علاه، إن الله يفعل ما يريد. لابد أن نفهم شيء. أنا أسألكم أولا هنا في قوله إن الله يفعل ما يريد، هذه الإرادة أي نوعي الإرادة؟ هذه الإرادة في قوله إن الله يفعل ما يريد أي نوعي الإرادة؟ نعم، كونية شرعية. ابن السلام يقول كونية شرعية، والضحمن قالت كونية، حمزة قال كونية، نص قال كونية، الإرادتين ثلاثة قال الإرادتين، أبو الوليد قال وعامة الصحيح الراجح أن نقول بأن المؤمن الذي يدخل الجنة قد توافقت الإرادتان فيه، المؤمن الذي يدخل الجنة قد توافقت الإرادتان فيه، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والمعنى بأن الله تعالى أراده من أهل الجنان فوفقه للسمع والطاعة والانقياد لربنا الرحمن. نعم، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. ولابد أن تفهم إذا قلنا بالإرادة الإرادة الكونية، لابد أن تقول أن الأمر على علم وحكمة، لابد أن تقول أن الأمر على علم وعلى حكمة. نعم، قال الله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. تعالى هنا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. الكلام خطاب لكفار مكة، وأيضا الكلام للمنافقين الذين يشككون بأن الله ينصر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. المعنى هنا أن يأخذ بحبل إلى السقف، شوفوا ليخنق نفسه ويشنق نفسه من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة. وهذه فيها دلالة على تأكيد نصرة الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله سينصره وينصر به وينصر الإسلام، وأن الله تعالى يجعل عاقبة لهم. الله تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقد قال الله جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. نعم. قال الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصر الله الآخرة، والله تعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة له الكرامة العظمى والشفاعة العظمى، وأن المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، الجميع ينزلون تحت لواء الله جل في علاه. عليكم السلام وبركاته، حياكم الله وبركاته. وقد نصره الله جل في علاه عندما قال الله تعالى مبينا منا العظيم عليه، قال: وقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأيضا فالله جل في علاه بين برحمته وبعظمته وبكرمه كيف مكن للمسلمين وللإسلام ونشر الإسلام في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها في مدة عجيزة من عمر الزمن، قد قاموا على رقاب العباد جميعا وعبدوهم لرب العباد سبحانه جل في علاه. والله جل في علاه قد بشره بذلك، وهو بشر أصحابه بذلك. رأيتم يوم أن ضرب الكدية قال: الله أكبر، أعطيت الكنزين. قال المنافقون: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقضي حاجاته خاليا إلا خائفا. وهم الذين أصفهم الله جل وعلا، قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما أهل الإيمان حتى بعدما كانوا في الظروف الحالكة وبشرهم النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، أنزل الله في الكتاب البيان عليهم، لأنه قال: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا قالوا؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. الله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكانوا من أعظم الناس يقينا في الله جل في علاه. إذا وصفهم الله جل في علاه بقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لا ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذه حيلة يمكن أن تذهب عنه ما يغيظ؟ لا، وإن الله سيمكن له وسيفتح له الأسماع والقلوب، وإن الله سيجعله من المنتصرين، وإن الله جل في علا سيمكن له الدين، وإن الله جل في علا سيجعل له القبول في الأولين وفي الآخرين، ويجعله سيد المرسلين سبحانه جل في علا، فجعله كذلك. وفي الآخرة الجميع يتراجع، وهو الذي يقول: أنا لها أنا له، والجميع يقولون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم من الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يمر على الصراط، وهو أول من يدخل الجنة، وهو أول شفيع ومشفع بأبي هو وأمي. قال: وكذلك نعم أي مثل ذلك، إشارة لما تقدم، إشارة لما تقدم. وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. وكذلك أنزلناه آيات بينات، نعم. وكذلك أنزلناه آيات القرآن، آيات بينات، وهذه فيها دلالة أيضا على أن البيان من القرآن للقرآن. وكذلك أنزلناه، هنا إنزال الكتاب القرآن العظيم من رب العالمين، وكذلك أنزلناه آيات بينات، يعني فيها إثبات علو الله جل في علاه. كذلك أنزلناه، التنزيل لا يكون إلا من علو. وكذلك أنزلناه آيات بينات، يعني أنزلنا القرآن وهذه إثبات علو الله جل في علاه، التنزيل والعروج كل ذلك يدل على العلو. وكذلك أنزلناه آيات القرآن، آيات بينات واضحات جليات. وكذلك أنزلناه آيات، وأن الله يهدي من يريد، ففيها البيان من القرآن والبيان من السنة. إذن القرآن أيضا هذه فيها رد على الأشاعرة، فيها رد قوي على الأشاعرة. كيف ذلك؟ طيب حاضر، وانا متعب بعض الشيء يا محمد، سامحني حقا، انا متعب بعض الشيء، يعني الصوت ضعيف اكيد مني، فسامحني، انا اسف. هو طبعا نعم، هو هذا صحيح، هو فيها رد على الأشاعرة، فيها رد على الأشاعرة الذين يؤولون صفات الله جل وعلا، فيها رد على الأشاعرة الذين يؤولون صفات الله جل وعلا ويقولون بأن الله حدثنا بما لا نعقل، بأن الله جل وعلا حدثنا بما لا نعقل. فيكون هذا القرآن العظيم بيان، طيب أيضا فيه رد عليهم. وأيضا ممن قال بأن ظاهر القرآن غير مراد من أهل البدع والضلالة ففيه رد عليهم. قال الله تعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. فعن في قوله هنا وأن الله يهدي من يريد، المقصود بذلك هداية القلوب والإرادة الكونية، لأن الله شرعا أراد للجميع الهداية، يعني شرعا أراد الله للجميع الهداية. نعم، هي خلاص هذا التفصيل، هذا رد على الأشعرة تفصيلا. هو الآن احنا قلنا رد على الأشعرة اجمالا، انت قلت رد عليه تفصيلا بالتفصيل، فيكون رد على الأشعرة. نقف عند هذه الآية العظيمة، وأن الله يهدي من يريد، قلنا هنا الإرادة هنا كونية، لأن الله أراد شرعا هداية الجميع، لذلك أرسل لهم الرسل وأنزل الكتب. الفوائد المستنبطة: الشرك مهلكة. لا إيمان من غير العمل الصالح، لا صح الإيمان من غير العمل الصالح. إن الله لا يضيع أولياءه. الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه. الرد على الأشعار، الرد على الأشعار في سلف الظهر. وإن شارك فيها فالمال حرام ما يجوز. يقول أكرمكم الله شيخنا، هناك من يسأل يقول أنه في الجيش ويريد الإضحية وهم مأمورين بحلق اللحية. هناك إيش؟ يريد أن يضحي ولكنه في الجيش، وهناك طبعا مأمورون بحلق اللحية وكذا. سؤال مرة ثانية. أكرمك الله شيخنا، هناك من يسأل يقول أنه في الجيش ويريد الأضحية وهو مأمور بحلق اللحية، وهو بطبيعة حال الجامعة أكثر من هو مثلا حلق شعر. الإنسان إذا أراد أن يضحي على الاستحباب وليس على الوجوب، نعم، عدم الأخذ من على الاستحباب وليس على الوجوب، هذا من أغض من الأصفار من نعم. والحديث يا شيخ، والحديث نعم، فلا يأخذنا على الكراهة ليس على التحريم، إلا أن أصل الأضحية على الاستحباب ليس على الوجوب. صحيح. شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز الصيام بنية القضاء في هذه الأيام؟ نعم يجوز بنية القضاء، ويكون عمل صالح أيضا أداه في هذا في هذه العشر. هل تصح قراءة القرآن من غير صوت مسموع؟ هذه ليست قراءة، هذا تدبر، هذه ليست قراءة. طيب نختم اليوم إن شاء الله الكلام على مسألة الغسل، كتاب الغسل.